سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. مادام تلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. حاميم نحرفولو منو لبي تكونتورين إفسارو ساوانتلي سورة البقرة داموتوتو. والكتاب المبين ألهي كلي القرآن لا من كلولو نياكتولو بلانكن مرين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نا القرآن لجيلي محمد باكن ألمو كسوني نمو جيدي لايين كان نمو عرب كونتي أدوباتو فالوسا فهمونو ألوها أكاوا كولو أنياما نولو جحندينو. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن بلوح المحفوظ لكل أليا أبي كتو تارين أيخدرياتو أني على أرجنتياتو أكيتولو بتغيرين نيوه سوسنتاتو نيوه غروجانتاتو. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. منافو ألو كواندو باغو سلا داندانغللا هالو كواندو تجي ها القرآن لجيغو تجي اللاكي محلوتي منلوم دنتم بمحولتي. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. هلال حسيا النبي يمول نمنلك مانتو فلولك. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. النبي مو النبي مومنا ومن تولكم فيها تلا أمجلة إكو إبيتك لابا مجلة نامين بي. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. منلو سمبو حسيتي اتلو مكا كافرول ومهلا كالجرنتيا حسيا اتلوتي مولو حلق لنم إلى كيلالو فانياندو سابولا محفولولو مانتو فولولو ني حلقي إلى مثالو تنبتا أكتا إكو مانغوليين سمونتي ني آيو نينتو نسي كيلا جسم ديارا دياتو ألمو كسوني نيمو جيدي لاما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نيهاني في اللان كفولو نينكا إلى مهولتو إكو ينكو جنغا سنغلودا أنين بانكو إسي جابي هافو ينكو mansole hada minga noroke ala mansayato mansome mo lonabadi femme nuhuama. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ومن صو ولها بانكو كالين فيني فنتي أها سلولا سونيا ألين بانكو كان أدوباتو فالو سكندانو Hataha alula kuolu latahamanu. Walladhi nazzala minas samai ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta kadhalika tukhrajun. Mansuminga jiolajigi. Hafata sangoto ha ayukhudariya amandasa ama danatambi ngabankulu labalu wajiola falinsengola alusalo kwe bala bola ala gaburoto wonyale atelu muholu. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. من سومن نانونولو مومي دالين من كتا دانتان فنتي نوانتي فالن فنتي أها فنولو دالين ألوسي يلمنكم Minketa kulunti anin behannulu. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqarinin. Faluse tenkum behao woluko kang alube yella minulukang wokola aluha alala nemo finkong nalu yeleta behao wolukang aluha foko tantobe alayeng manso minga nying nohe yandi nying. Ntume woke nunonu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ntelo menje enti, mesagila marigole kan, saya kola. Wajaalu lahu min ibadihi juz'a. إن الإنسان لكفور مبين. إها نيوك ألين ألا جمولت من لوم ملايكولتي إكو كملايكولوم ألا دمسوليلتي محامي ينتدن كانتو غلنغلمو ألا كافرياتو Membe lankene marin. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bilbanin. Wokumo wo bula atelu jahilulu. Falu hayinne jigibang. Hafoko ala aha dimusolelu ta ala darifengoltu. Aha atelu khere kherendi dinkelula ni ayo nyin kolla dohayaro bije filla kafoliyen. Wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Neha ido kiling se wandi di musu sotola ahamindam bende yandi henna mansoma tumomin ahanyinjigi havoko malaikolu ala di musu lel muiti isaje atikinyada hafin kula memo se wandiri jahoti di musu sotola isaje abe sunurin abe faring hammola ibe dunya la nyadi alayen fenna ime dunya ifangolie minna manso kallanke yata manso seniata habo fento kafirol be min folama koto tarla minga bum أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَدِ مُصُوبًا إِسَمِنَّ مَيْجَنْ مَنْ يَرَغَتُ أَنْدُمْ نِنْ سَنْكُوْ سِيْتَ نِنْ دِ مُصُوْنِنْ أَمَنْكَ فَنْتِ مِنَّا كُمُولُ بَلَنْ كَنَمَرِنْ أَمَنْكَ فَنْتِ Menna kelo fanho habu. Nyinsabula demoso ala kuluta manyara ngoleto. Aning nemo. Waja'alu al-malaikata al-lazina hum ibadu al-Rahmani inatha. Ashahidu khalqahum. Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Nyimoho filan kafolu, ihamalai kolu ke musoleti, minulomu hinna mansola jongoluti. Fonyim filan kafolu, ihalaratelebang, tumomin alaha malai kolu da. Foybe kitila, hafoko imu musoleti, ilawo sede yarowo, abe safela le. إِهِنِّنْ كَالَا لَاخِرَ لُولُمُ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ فِي اللَّنْكَفُولُ قُرَيْشٌ قُولُتُ إِكُولَكُوْ نَادِيَاتَ هِنَّ مَنْسُوِيَنْ Ntemo homo hondin nebatula atanoto nyi hujyo nyi ijana minna titeng hujya tinyari ngelemu. Ala mansaba mansakallanke aha hujyo lalo ala jongol male hakilalu kikang ha kitabo la jigima ila hujyo ta hafoko kuomu kito leti. Aning alaha minnatege womu kumaleti mi halong fanyalemu kabirintu mwaming ala aha kilaluki wokilalu iha masilandiroke ha filankafo nyinulu masilang itelu ilowo kumawo ijeminfolo wonya tonya woto nyalentibula woto Nuwante londi mense wokumo wo sabatindi kuo mimbijang ibe kumale lufola mil halong hatuneng fania kono doronnemu bawo pibaruo hibaru lenti bulla hafatang alama wokuo wola dalil dum fanang njibulla أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ينفلان كفولو فنغا كتاب لديما منغا القرآن ساوا إبدندن وكتاب ولا ها هجولو ناتي إتكيلا كان ومنكي بل قالوا إنا وجدنا آبائنا أنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكم وابلا ينفلان كفولو كلكو انتلو حنفالو ترى سلالكن تحنالكن دينالكن ntelu min jeyinti mbe bulare nfawolelu noluma mbe kandarin wosilo wole kan. Wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبني عليه tekila ba mankila luki minuluhi isawang hataha dugundinkan minulumu masilandir laluti ibi masilana naihankatola ila kafiria sabola ntelu alala ihomo hawalu kawandi ihi masilang nadimingala ane naihankato lajigokang fo wo satendingo bata batolu hafo ko ninulumu anyatongoluti ani afanto balu ntelu minjeindi ngamfalu tara silalekan ani ndino ntelu minjeindi ilawo silo wolu anila tahanya wolu benya khala wolela. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. كلابة صلى الله عليه وسلم أكو أني النبي مولو من لبي حاساوا إكو إلى فلان كفو ليين حرنا ترتا كنا تا فنتي ألوكم من بتلندين حسيا فنتي ألو حالو فالو ترا منتو filanka folu koyenko kanto gole yakan alilame telube min folali wala mumunti hafoko ihatelu fango kiko minna be kafir yarin wolema. Fantaqamna minhum fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin. Nganta sara wo filan kafolto hi halagi deki laba sallallahu alayhi wa sallam korosiroke fanyandir lanyenulu ilabango ketanyadi. Wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um تعبدون. إذا النبي مو ينسين كمبان تمومين إبراهيم كافاين أني على محولين تمين جين تتين ببارين جلان ولوتو ألوبي منلو باتولا. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. دفوفن النبتلا ومن سو منا دي إبراهيم دا ومن سو abe nkandandilale. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم هو كما كنت كما كنت من تتا أبون سولتو ممو لا إله إلا الله هافوكو منسو منسانتكيرين من سبتو تنياكن فاتي ألا تمودو إسي ساقي نارين حتها داريلا كلمبا حيانديروكن أني أبتو. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وكم وبلا نمهل من المو في اللنكفولتي نيدا هامونديلي أني إفالو إيسي مايا هنافلو ديما هدنغل ديما فوتو مومن تنيا ناتيكا ممو القرآنو تي أنين كيلا ممو محمد باتي منا قولو بي لانكين مارين من يحنكتو لكيني نمو هونينو ليين في اللنكفور. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. كبيره دنيا ناتيكا نمو القرآن تي نم في اللنكفور كو نمين جينجتين نمو باتو تايالتي نتلو بكافر يارين على لي نتا أمودالا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينفلا كفولوكو ناترتنو كو القرآن ونين أجيكتا كيكلين نما دوغو فلوني نلوتو ممو أمهباتي مكة نوانتي طائف. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. منافق ينفلان كفولو اتلبي امارغولا النبي مويا تتلالا اذا مولو تيما كادياتي نيامي نتلو الا نيلا بلو تتلا اتيما لي دنيا بلو نينكولا نيدا رجولو اني الى كوتوتا نالايلي نيهون كاني نيندوني مباناتي ودوو مو فهاروتي نيندوني مو سمبماتي ودوو مو مهلا خانفورموتي فو إذا مانغلو سنيهونا بارانو بلو كلا إتكي لابا إماري غولا هنو حمومينو لا دون أرجانا wale hafisa hasia fenti ibe mimma denna dunia mia nemo mumibeti. Walawla an yakuna nnasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون نمهلت بنتك لنو جماك لنتي كافرياتو هوتمو Mohaminulu kafiriyata hinna mansoma. Ntumbila bungolu tibolu kela godi horoleti. Aning ila yelen yelen dangolu. Ibe yela minula. Hataha ila bungol kolla. Hamumebeke yen godi horoti. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون نا دالك أني لارن إلى بغلي ودي حروتو إبي ننقن صنع منكم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أني سانو ومومي بمانك فوفن النتي فدنيا دحامو الآخرة لولمو نيمو Membe lamaralin, imarigoya, wobe alanyasilan nalilien. Waman ya'shu an dhikri arrahmani nuqayyid lahu shaytanan, fahuwa lahu qarin. Nimingi ikodi, hinna manso finkongola. Memo Al-Qur'anoti aman silang alay hankatonya aman kanda ala kandola nse sentano koyeng dunyaning mimbala filla wahake asarati ala kodio ala finkongola wosentano wominjoti wobi notolamale hakafunyohoya mimbabala halaloti Hanyori kuka mimu haramoti. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sentanolu isi bintimbalane wokodila wolunyato. Silokan membe tilinding. Womo ho woluhana ajigi, hafoko itellebe kandarin. Hatta idha jaana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin. Fotubo min, niwo kojila natankan. L'akhira lolumo, aka kafnyoho woyeng, atero woyeng, memo sentano ji, dahanyenne nata, natartano, kotilibo nintilijigo la jamfo, walebe mfulo tema, tero hajaho, memo iteti, tumoming, iha nafili. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بيلمو تاتلو كودي لالو نفالة تمومين ألوها ألف اللان كفيا ألوها تونيجيروكي أتلو أنين ألا سنتانولو Alubebe denna ya hankatu lale. Afa anta tusmi'u summa au tahdi al-umya wa man kana fi dalalin mubin. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afobam hoitelebe tulukutio lamela mohamin tulukutita akorta tunya lamela niwante iha mohokandandi alaha mensondeme fingi ane mohamembe filibato membe lankene marin فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ ذِكْرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِفَاهَا جَنِ إِهَا نِمُهُولُ لَا يَحَنْكَتُوجِ أَكِتَنْيَا وُونْيَا مَنْتَا سَرَالَا نِمُهُولُ تُولِي Menolomu filanka foluti menolohi itekilaba faniandi aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun niwante ngafayitila nga ilahidi minna momoyenti hino Badre keloto, aketanya wonya, ndeleha nyenuluno, nziya hankatanole. Fastamsik billadhi uuhia ilayka innaka ala siratim mustaqim. Itekilaba, sallallahu alayhi wa sallam. Idem fangola, ihamuta, sembebala, memo al-Qur'anoti. Itekila, sallallahu alayhi wa sallam, ibe silalekang, membe kilinding, memo misilimeya siloti. Nye ayoni, nsenyinjato, hafoko, ala, abala kilaba sabatindi kanne. Ala dinoto anin hatekila jagi hatantu abe baro minna wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun alqur'anu min jintiten jakila baye sallallahu alayhi wa sallam ifinku walibato Ani ila muholu, ala bunyale batu, ani ala urginti ya, atelu koreshi mgolu, ani musilmu almumebe. Tungodo sini isalu nyininka, ala tantula, alnya tatantula minna, nying al-Qur'ano nying sabula. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إتكيلا صلى الله عليه وسلم كيلالو نومانغولو نينينكا منلو هي ساوان Nakila luto. Fo, ntelo hinna manso. Nga, jalanulu kele bang. Ala tanoto. Ise mimbatu. Niho moho wal nyininka. Ibi ijabi lale. Hafo ko, womanke. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين دونا موسى كيل النوم نا كاوكولتي هتها فرعون كان أنيالا ستولو Musa ko yenko ndeminje intiteng mudafengobe marigola kilaliti. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. تمامين موسى ناتا إكان فرعون نيالا ستول نكا وقولتي فرعون نيالا مهول فلينتي إبجلا موسى ما. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما كاوكويتا فرعون أنيالا ستو فو وكاوكوو حبون أفلوتي na Fir'auna ni ala moholu muta kabere iha Musa fanyandi ya hankatola otu modo ise sagi ala kilimba hayakan bari moke. Wa qalu ya ayyuha as-sahiru da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun. Fir'auna niala moholuko itebatuta hey emarigo taranye aha lahido me taima telo me kandalale. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. كبيري تمومين نا يحنكتو كوسيكا فرعون نيالا مهول فلين دي إبي إلى لاهدو غرجلا إبي جنفا رولا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون حكلي روكي على مهولته مصر أنقوله أبي وصله ako yenko namholu fo misraman saya dentel bulla nindalo nyinulu nilo nyinulu nyilbe warla nabumba lel kotla nabunjang falu mol jebang. Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Fontelema fisa hasia nyimoho nyindi membe la hamfuring imela fi ala kumu mela. Falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin. Na tartanum kwaiha bulukana sano lelu fayamanum niwante malaikolu hana afe ibe suchiari ngala ibe nyohon noma iba tonyandila. Fastakhaffa qawmahu faata'uhu إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون حال مهولو هويندي هيلا جهايا إها فرعون باتو هموسى فانيندي فرعون لمهولو إتمنون في سخنتيلودي. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. كبرين فرعون يعلم هولها ندمين nganta saraito nyitu nende bakonola imumebe. Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Nga Fir'auna niala moholuke sawante luti aning misalu moholien minun nata ikoma fo isifan kawandi ila. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. كبيرين في اللان كفولو إها إيسى ابن مريم كي مثالوتي تمومين إها كلابا سوسو نهويا إها هجو متاما هافوكو نصارالو إتونسي Isa ibn Maryama lebatu isi la moholuje wo wato wo konola aning wo kuo wo sabola ibe girimbola tugula hasewa hafoko natarta koyinjigita alqur'ano kolla hafoko atelu aning alube mimbatula ala kola ala tanoto alubebe kela ta loholeti atelu alubeduna ata konyole filankafolu ko ntelu ndunyatale kontelu ninna alalu ngatara isala dingirato alaha alqurano lajigi hijabiala hafoko mohominulu nyinsawantiyen hafo koimu arjanna moho lildi. Wo moho wolu ibe jamfala talale. Ibe minulu faila ta konola. Minulu mu jarangolti. Filan kafoluti. Wolu wolelu sonta koihi ibatu. Wekalu aalihatuna khayrun amhu. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. في اللانكا فولوكو منافون تلا على لبان ولا حافظة فو إيسى ابن مريم نين حافظة من حالهم على موهولو تنبا أبطلالي من رمو نصارى الجي إلى موهو نينولو Menolomo filan kafoluti imomi salo wogosi efe wofe ninne sabola foso soro doram nimmo hanyenulo tuje itelmo moholelti menolomo sonkalalti faniakan. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عيسى بن مريم من كف ووف النتي فوجمو نمتا مما عيسى بن مريم كمثالوتي كاوكوتي أنين تخسكو بني إسرائيل نقولين. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ناتن عنديانن مبالو مفلنالي Hamalaikolu nati bankokan minulube nyohoma falim falinna. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Isa ibn Maryama lajiko janin lakhira lolongo hasi womu dalilati hafoko lakhira lolongo batasutia alukana sikawoto alo bulanko nyemmo sidoleti membetilinding hataha arjanna. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. سنتانو لا بسواسولو وكنا إبان تنبيلين ألونيا سنتانو من جين تتن ألو جهو بالمواتي من على جهو يا لنكن من دي. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. كبيرين عيسى ناتا كولان كن مريولتي أكو ناتا لكني النبي مو يالا فنسكولو لان كن مندي أليين alube nyohon walika minto dino kuoluto alo silang alo marigonya alo ha bulanko. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Ala walemo marigoti anin alo marigo alo ala wale batu womenjoti walemo siloti membe tilindin. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. نصارى لو حنيهن سوسو عيسى ابن مريم لقوتو ألمو نيم لاما إكتا ست جماعتي دول بي كلا من سنين سبتين دي هافو كو أت عيسى ابن مريم كو ألالا جنولمو أنين ألا كيلا وكمو ولمو تنياتي دول بي كلا من سنين جيجي هافو كو عيسى ابن مريم ألا جنولمو دول بي كلا من رسي ينفو هافو كو عيسى فغلمو ألاتي منسو كالانكياتا أبو فما إبه من فلا إدالتو كالانكيالا من أبو حلقو أنين يحنكتا ديمندنو لاخر لولنو وبه مهوليين من روحا عيسى ابن مريم محنكتو كولا من منكي سنتي ألها محنكتو منا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يمهلو فايب ما كنندير لكلا من لها نهو والي عيسى ابن مريم لقوتو فولا خير لولو حنايكن ترناتو أها ترى إتلو من ترى فوفنن كلام تلاتو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من لها نحن تريا متا ألا كتقولتو ومهولو ولمو إذا ما غلبك لا نحن جهولتي هي باريا نحن تو فو محمد لو سلانتا ألانيا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إسافو ألانيا سلانالين نجونغلو سلانتالي بيلونغو nte alala ya hankatoto atelo alonte sunula kulula mentambeta alukunna dunia harjahenuto الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين منلو ليمانا ياتا نكاوا كولما إكتا مهولت النوم منلو فنادي ألما مسلمولتي ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إسافو على ناسلا ناليين ألو دم أرجانا أتلو أن يلا مسولو إبالو نيمانديلا هالو سيواندي وأرجانو ولوكولا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Ibi minimini na itema, miranulula, memo sanoti, ani jitaranulu, minulumu sanoti, fe wofendine hinio dia, abiyeng wo arjano wolukola, ani inyase sewa minna, jeri fengoluto, andong atelu, alubela bala wo arjanno walil kolla watilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun wo arjanno walu ihalu ketarindi minna aketa pengole sababola altumbe min barakanun dunya lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun yiridin jamale baliyen wo arjanno wo kolla min asya habo wo yiridin o walto alube domuro kela إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون مها كرمالو إلى كافر يا سابولا ولبتر له جهنم يحنكتولتو إبي دوملا أقولا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Inte jahannama yahankato lafe yali kang andung wo jahannamo wo kolla isetara jigila tegerin. Wama zalamnahum walakin kanuhumu zalimin. Ntelo mito nyigi bari itelletumu tuonyigir laluti. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون إها جهنم كنتلا كلي من تهمو مالكتي إكاينكو إتي مالك إماريغو حنفها سيلن نندها أكوينكو Atelu alubetula jahannama janne. Laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun. Nga tonya natilenung aliyen. Bare menga sialu kolla aluha tonya konne. hatara ya koma. Am abramu amran fa inna mubarimun. Aluwakumwa wabula kwenye mfila nkafolu. Iha dabarole siti. Ndelo ala mbila dabarolu tinyalale. Hisarala yahankatula. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ وَنِمْ فِي اللَّنْكَ فُولُهَا جِجِلِ هَا فُقُّهُ نْتَلُوا أَلَمِ إِلَى قُلُّومِ أَنِهْ إِلَى نِهَنْجِ إِبَى مِنْ كُيْكُ إِلَى نِهَنْتِمَا Hakai nsamele na kilalu minulumu malaikoluti. Ibe saferola idala. Kul inkana lirrahmani waladun fa ana awwalu al-abidin. Ite kilaba afoila moho filankafo njinulien. Minulu hajigi. Hafo ko malaikolumu ala dimmuso leluti. Na tarta ko hinna manso aha dinsoto ikatel hojigi nyamin. Ntele folobo dingo batula. Alhamin jigi hafo ko hinna manso dingalemu. Baru womin joti wonya womanke annum fanang antekela. Manso seniata kafunyohola anin dinkula. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Ala mansaba mansakallanke aseniata atemimu sangolu marigoti ane banko. Atemimu laresiba marigoti. Habofento iba mahankutula minna. Memu faniati. Iko filankafolu. Ibe dingome dambendiala alama. Ani wotano. Ibe minjigiring. Minjolumu batara ya kuluti. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ينفل لك فولو تجي إيها تنين إلى باتريات إيها تلون إلى دنيا كلها فين اللغها بين إيها من لاهدو تيين دنيا جان نوانتي الآخرة نوانت أفلو بيتو. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أتي أله أتي لمو باتو من صوتي سموتو أتي أله Atelemu batu mansoti, bankoto, tonyakan, ate ala, atelemu mansa tahasirimbati, atelemu mansa lonnabati. Watabaraka alladhi lahu mulku ssamawati wal ardi wa ma baynahuma wa indahu ilmu ssa'ah. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. منزولا خير السياتة على بركة السياتة يوم بيبي سنغلتو أنين بانكوتو أنين ممبي إفلو تيما أبي منسايا باتي على البلة أتي على الآخرة لولو لندو باتل بولا أندون إبالا ساجلا ate alale kan. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إبي جلو من لبطلة أتنوتو ولو كنجوري جيب الله مهمهنية فنمن سيدياتا تنيالا aha tauhido sabatindi memo ala kilimba hayati aha sabatindi roke hilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la annabiyomo yala aha tara iho tunyalon iha min sabatindi isede yata ala. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. نيهاني في اللان كفولو نينكا إكوينكو جونغا إذا إسامي بافلوكو كو ألالهي إذا سانيندون ibe fania joman faniala ha ala filanka fuya wa qilihi ya rabbi inna ha ulai qaumun la yu'minun kilaba sallallahu alayhi wa sallam memo Muhammad bati akko hadala kasi amarigo yen hafayen kwenye moho nyinulu minulu ha fanyandi marigo wo nanyen moho nyinulu mohalle muiti minulu nte limana yala ite alala aning ihanki minna hataha ikang. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إتكيلا إكوريني مهوني الله أنيلا مانتورو إهايا فايما أنيلا كانتوغوليا كووكن دين كانبو إتلا كارولا ممو كوتي منسى جهويايما وحافو يندرون ألمو انكسلالو ما حكيلي مالو سمينفو جاهلو ليين إتلو إنين جاهلو لو مينيو هنتو السبا سنين إبالو النالين.